آداب طالب علم، آداب طالب علم كثيرة وهي عديدة وأبوابها كثيرة، منها آداب طالب علم في نفسه، وآداب طالب علم مع جيرانه، وآداب طالب علم مع زملائه وأقرانه، آداب طالب علمي مع الجاهل، آداب طالب علم مع الشيخ الكبير، آداب طالب علم حتى مع شيخه الذي تتلمذ على يديه، ليس يتعامل معه كتعامل شيخه الذي لم يتلمذ عليه، وإن كان يجعل كل واحد منهم وقارا واحتراما وتقديرا ومكانة في قوله وفي فعله، ولكن هؤلاء العلماء، ولكن هذا العالم الذي علمه وقطع له من وقته وشيء ثمين وجهده وقوته حتى يعلمه هذا العلم، فمما لا شك بذلك أن له تقديرا وأن له احتراما أكثر من غيرهم. نأخذ شيء من آداب طالب علم. آداب طالب علم في نفسه، أول أدب يقوم به طالب علم في نفسه هو طلب العلم، هو تقوى الله سبحانه وتعالى، هو تقوى الله سبحانه وتعالى. يتذكر دائما طالب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو متسعر بهم النار يوم القيامة في صحيح مسلم أنه سلم أن أحد هؤلاء الثلاثة من تعلم العلم وقرأ وعمل، من تعلم العلم وعلمه وقارئ القرآن، وليقال له يوم القيامة ليقال له قارئ يقول بما عملته، يقول اللهم أني علمته فيك وقرأته فيك، أو كما قال فيقول الله عز وجل كذبت، فتقول الملائكة كذبت، إنما قرأت القرآن ليقال قارئ، وعلمت العلم ليقال عالم، خذوه إلى النار، أو كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولولاها تأمنا أيها الأحبة إلى هذه الأعمال الثلاثة، المنفق والمجاهد وقارئ القرآن ومتعلم العلم، هؤلاء الثلاثة فعلوا أعمال عظيمة مما لا شك فيه، ويدل على عظمتها أن الناس يميلون إلى من تصف بهذه الصفات، الناس يتصفون إلى المجاهد القوي، إلى عالم وإلى قارئ القرآن وإلى متعلم العلم وإلى المنفق في سبيل الله أو الكريم، ليقع طبيعة وجبلة يميلون إليهم، ولكن هؤلاء جعلوا ما بين أيديهم للناس، فكان عقوبتهم أكثر من ذلك، فكان عقوبتهم أكثر من غيرهم، فهم أول من تسعر بهم النار، لا تسعر النار في أبي جهل وأبي لهب وخلف بن أمية وغيرهم من صاديد كفار قريش، حتى النار لا تسعر بفرعون عليه لعين الله. هذا الأدب الأول. الأدب الثاني من أدب طالب علم الاقتداء بالسلف الصالح، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن خير القرون قرنه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقال حديث آخر خير الناس من رآني ومن رأى من رآني ومن رأى من رأى من رآني، وهؤلاء الجيل الثلاثة الصحابة والتابعين وتابع التابعين، وفيهم الخلفاء وفيهم المذاهب الأربعة الإمام المالكية والشافعية والحنفية والحنبلية، هؤلاء فيهم في هذه القرون الأربعة، وهي من أفضل القرون. فإذا بدر لك مسألة في قول لم يقلها السلف الصالح، ولم يقلها أولا بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها النبي وسلم أيضا، ولم يقلها الصحابة ولم يفعلوهم، كذلك لم يقولها ولم يفعلها السلف الصالح، فاعلم أن هذه بدعة. ولما نقول السلف الصالح لا يغلب على ظن أنهم لا يجتمعون على باطل، لأنهم من خير القرون بعد قرني الصحابة والتابعين، ومما لا شك فيه إذا خالف فعلهم أو طائفة منهم إذا خالفوا صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم وصريح أقوال الصحابة فلا يؤخذوا بأفعالهم، لأن الأساس الأسمى هو أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك الله عز وجل لما أرى قد يقول القائل الآن قد يقول قال إذن ما نوال السلف الصالح، هل من شرائعنا السلف الصالح، هل من مصادر شريعتنا الآن السلف الصالح؟ لا، مما لا شك فيه، لكن ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى آية تدل على أن نتبع سبيل المؤمنين، وهم الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ثم التابعين، ويقولون بالتابعين هم أخذوا العلم من الصحابة ثم تابع التابعين إلى غيرهم. فننظر هؤلاء قد فننظر لهؤلاء في فعلهم ونفعل، لكن الشهد بارك الله فيكم، ما هو الدليل على أننا إذا خلفنا فعل السلف الصالح علمنا أننا قد وقعنا في خطأ عظيم؟ ما هو الدليل على ذلك؟ طيب، يقول عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فنقول الصحابة ليسوا بالمؤمنين، التابعين ليسوا بالمؤمنين، تابع ليسوا بالمؤمنين. فنحن إذا فعلنا فعلا خالفنا فيه الصحابة والتابعين وتابع التابعين، هذا يدل على أننا على ضلالة. والذي يدل على ذلك قول عز وجل: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذا ما اتصف أنه شاقق الرسول وعانده وخالفه ولم يتبع سبيل الصحابة والتابعين، فإنه يوليها الله عز وجل إلى ما تولاه ويصله جهنم وساءت مصيرا. جهنم وساءت مصيرا. نعم. ختاما، لعله أيضا من أداب طالب علم العمل بالعلم، نعلم من أداب طالب علم العمل بالعلم، وهذا باب كبير جدا، وينتبه الإنسان فيه ويراجعه. وكيف طالب علم يتعلم العلم ولا يعمل به؟ فإنه مكثر حجج على نفسه، فإنه قد أكثر حجج الله على نفسه. فإنه إذا كان يستطيع العلم العمل بعلم، فعليه بعلم الذي يقيم به دين الله عز وجل. أما ما فضل ذلك من الأعمال فلا يطلب به العلم إذا كان لا يعمل به. وذلك لعل الله، ولا يعني ذلك أن يكسر من طلب علم، لا، أنا أقول أكثر حجج الله سبحانه وتعالى عليه. وإن كان مما لا شك فيه وينبغي أن طالب العلم عليه أن يطلب العلم وأن يجتهد أن يعمل به. قد اليوم لا يستطيع أن يعمل به، وغدا لا يستطيع أن يعمل به، وهناك أمور يجب على طالب علم يتعلمها. فلذلك الشاب الموجود الآن في أدغال إفريقيا، هل نقول له لا تدرس كتاب الحج؟ لماذا؟ لأنك لا تستطيع الحج؟ لا، نقول أدرس، قد ييسر لك يوم من الأيام. ولا تعلم ما يخفي الله سبحانه وتعالى في الزمان، قد يسر لك يوم من الأيام تدخل بيت الله سبحانه وتعالى الحرام. فحينها لا تسأل كل من هو ملتحي، خاصة في هذا الزمان كل من هو ملتحي هو مفتي، أصبح في هذا الزمان كل من هو ملتحي هو مفتي. فلذلك يتعلم العلم، لكن ما زاد عن ذلك الخلافات الفقهية، فنقول لا ينبغي عليك ذلك، ينبغي عليك أن تقتصر إلى ما استفدت به من علم. وإن اجتهدت أن تعمل بما فضل من ذلك فاطلب علم، وأسأل الله عز وجل الإعانة والتيسير والتوفيق، إنه ولي ذلك والقدر. أختم بقصة لا إله إلا الله. نعم، في الإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل، وذلك أنه لما كان يكتب مسنده مر على حديث الحجامة، وأن مسلمة احتجم وأعطى الحجامة درهمين، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أحمد بن حنبل وأغلق كتابه ووضع قلمه، ثم ذهب من الحجام احتجم، ثم أعطى الحجامة درهمين، ثم رجع فكتب هذا الحديث، وكتب هذا الحديث. نعم.